الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. فحي الله ذو الجهنة النيرة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحبابي الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في مبحث الإيمان باليوم الآخر. تحدثنا عن بداية الأحداث وكون أحداث القيامة تبتدئ بالنفخ في الصور، وبالتحديد نفخته إيش؟ البعث والنشور، ليس كذلك؟ وبعد أن تحدثنا عن كثير من الأحداث وصلنا إلى مبحث الجنة والنار، وتحدثنا عن شيء من ذلك. المؤلف رحمه الله عندما يقول وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. نحن تحدثنا على كون المؤلف رحمه الله ذكر بعض المعطيات للرد على أهل البدع الذين يقولون أن الجنة والنار ليست هي التي خلقها الله تبارك وتعالى وإنما سيخلقها، وهذا باطل ومذهب فاسد يتعارض مع نصوص الوحيين، وقد ذكرنا ذلك. ثم هم يقولون بفناء الجنة والنار، يقولون أيضا بفناء الجنة والنار، ومن شبه استنادهم على أو من شبههم استنادهم على قول الله تبارك وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فقالوا هناك استثناء، وبالتالي بعد بقائهم في الجنة عندما يشاء الله ستفنى الجنة ويفنى نعيمها وينتهي خلودهم في الجنة، وهذا مذهب ظاهر الفساد، ظاهر الفساد مبني على غير نصوص الوحيين وعلى غير فهم من سلف ومن سبقهم بالعلم والتقوى والصلاح والرضوان. ففي قوله تبارك وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا إلا ما شاء ربك ينتهي النعيم، وهذا باطل يعني مردود بكل المقاييس، لأن هذه الآية أحباب الكرام ليست المقصود هنا الاستثناء بمعنى إخراجهم من الجنة بعد أن يشاء الله سبحانه وتعالى يخرجون من الجنة أو يفنون بفناء الجنة، وإلا ماذا نفهم في قول الله تبارك وتعالى لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، هم يقولون لا هذا النعيم غير مقيم والخلود ليس أبديا، وهذا يتعارض مع النصوص الوحي، وهذا ضلال وإبعاد عن منهج الوحيين واستدلال يعني بالجانب العقلي. في الحقيقة هذه الآية جاءت في معرض بيان المشيئة، ليس المقصود بها هنا إلا ما شاء ربك وينتهي نعيمهم، يعني واضح ما معنى، يعني الله عز وجل وصف أهل الجنة بالخلود خالدين فيها، لهم فيها نعيم مقيم، أكلها دائم وظلها دائم، الديمومة والنعيم المقيم والخلود، هذا يتنافى مع ما يذكرونه من جهالات وضلالات. في قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هنا في بيان معرض مشيئة الله وأن خلود أهل الإيمان في الجنة بتخليد الله لهم وإبقاء الجنة دار إقامة ونعيم مقيم فيها بإبقاء الله لها ليس بذاتها أو بفرض نفسها على الله، مر معنا نحن كل الكون مشيئته تابعة لمشيئة الله في مبحث الإيمان بالقدر، أليس كذلك؟ من مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، وأن المخلوقات ليس لهم مشيئة إلا بعد أن يشاء الله سبحانه وتعالى جل جلاله، أليس كذلك؟ يعني ليست لهم مشيئة تقع رغما عن الله، بمعنى خلود أهل الإيمان وبقاء أهل الإيمان في الجنة ليس واجبا على الله وفرض على الله أن يطبقه. لذلك رب العالمين عندما يذكر شيئا يذكر بعدها المشيئة، يعني هذا لم يقع إلا بعد أن شاء الله، مش خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وهو ينتهي، هكذا فهموها لضلالهم. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وإن كان هذا أيضا فسرت بتفسيرين، منها من قال جاءت في بيان معرض مشيئة الله تبارك وتعالى، ومنهم من قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه من قبيل المنسوخ، أمر آخر. لكن تعالوا لنأخذ التفسير الذي أيضا ذهب إليه بعض أهل العلم، المقصود إلا ما شاء الله، رأيتم عدم نسيان النبي ليس فرضا على الله، فبين رب العالمين أنه سيقرئه فلن ينسى. طيب عدم نسيانه سيقع رغما عن الله في كون الله؟ لا، إلا بعد أن شاء الله، يعني هذه في بيان معرض مشيئة الله. عندما يمر معكم في كتب التفسير يقول لك وهذه الآية جاءت في بيان معرض المشيئة، هذا هو الذي كنا نتحدث عنه، هذا هو المقصود، واضح ممان؟ كحال أيضا السفهاء الذين يفهمون من قول الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهموا منها أن الله يخير عباده، يريدون الإيمان يريدون الكفر فليكفروا، وحرية الاعتقاد والمعتقد، اليوم إيمان غدا ردة وغدا تنصر وغدا تهود وغدا تمجس، وأحسن بما تشاء. يعني ربنا خلقنا من أجل أن نكون كافرين، هكذا تحب تولي كافر، تحب غدوة مسلم، هكذا نفهمها. أكمل الآية حتى تعرف هذه الآية في أي معرض جاء، ليست لم تأتي في معرض التخيير هنا، هذه الآية سيقت في معرض التهديد. وإن كان ربك قد أعطاك اختيارا ومشيئة، بين لك ينبغي لك أن تختار الإيمان، لأنك إذا اخترت الكفر، أكمل الآية: إنا أعتدنا للظالمين، يعني الذين اختاروا الشرك والكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين الذين اختاروا إيش الكفر، نارا أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. يعني هذا معنى سيقت في معرض التخيير، الأخرى سيقت في بيان مشيئة الله، في معرض بيان مشيئة الله، وأن مشيئة الله فوق كل مشيئة. فخلود أهل الإيمان وإبقاء الجنة دار بقاء بمشيئة الله تبارك، رب العالمين شاء أن يبقيها، وهذا لا يتعارض مع قول الله هو الأول والآخر، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. هم قالوا لا، ينبغي أن يفنى كل شيء ويبقى وجه ربك. نعم، هذه الجنة التي سيبقيها رب العالمين ليست بذاتها فرضت نفسها، وإنما رب العالمين هو الذي أذن في بقائها وشاء إبقائها، ليست متصفة بالآخرية، يعني واضح. أما ربنا بذاته وله صفات ذاتية مرة ما، أما هذه ليست بذاتها وإنما خلقها الله، يعني لها بداية، واضح ما معنى؟ وأيضا أبقاها الله تبارك وتعالى دار خلود، ورب العالمين يحكم بما يشاء وبما يريد، لا يسأل عما يفعل، واضح ما معنى؟ هذا لا يتنافى مع قوله تبارك ويبقى وجه ربك. نعم هو الباقي وهو الآخر سبحانه وتعالى، لكن هذه الجنة أو النار ليست متصفة بالأخروية أو الآخرية، واضح ما معنى؟ لأن الله هو الذي شاء إبقاءها، وهو الذي أذن وشاء أن يبقيها، فجعلها دار بقاء ودار خلود، ليست هي بنفسها فرضت نفسها على الله وبقيت. هذا معنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني هذه في معرض بيان مشيئة الله، مش إلا ما شاء ربك استثني سيأتي اليوم الذي تفنى فيه الجنة، يعني واضح، لا هذا باطل يعني بكل الوجوه، واضح يا شباب. وبالتالي استدلالهم على أن الله سيخلقها هذا باطل من خلال النصوص التي مرت، واستدلالهم بهذه الآية من خلال نفس الآية مردودة عليه، لأن هذه الآية سيقت في معرض إيش، بيان المشيئة، مش الاستثناء الذي إلا ما شاء ربك وينتهي، يعني نعيمهم ما عاد نعيم مقيم ما عاد خلود، يعني واضح. هذا كله مردود عليهم من خلال نفس الأدلة، كما قال تبارك تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شوف دائما هكذا، الذين في قلوبهم مرض، الذين لا يسيرون على منهج الوحيين سيضلون ويزلون ويضلون أيضا. أيضا دخول أهل الجنة إلى الجنة ودخول أهل النار إلى النار ليس آخر المطاف، ما زلنا سنرى نعيما أكبر من الجنة لأهل الجنة. لكن قبل ذلك يا أحباب الكرام، تعالوا بنا لنرى أيضا حدثا آخر بعد دخول أهل الجنة إلى الجنة، وصفيت النار ليخلد فيها من كان من أهلها ولم يشأ الله أن يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هناك من لم يشأ الله مغفرتهم، وهم من وقعوا في أعظم وأكبر الكبائر على الإطلاق، وهو الكفر والشرك. لأنه مر معنا نحن وإن دخل أهل الكبائر دون الشرك والكفر إلى النار لا يعني أنهم سيخلدون، وإنما سيخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين، واضح؟ أو حتى بعد انقضاء مدة عذابهم بعدل الله رب العالمين، إن عذبهم لم يكن ظالما لهم. وبالتالي سنرى أيضا آخر من يخرج من النار دخولا إلى الجنة. نحن الآن نتحدث عن من أبقاه الله في النار ومن أذن لهم بدخول الجنة وانتهى الأمر، يعني حسم الأمر. من سيدخل الجنة وآخر قد دخل، ومن سيدخل النار ويمكث فيها ويخلد فيها قد دخل، فجعلها دار خلود، وهذه دار خلود وبقاء ونعيم. طيب بعد ذلك يا أحباب الكرام، يؤتى كما جاء أيضا في صحيح البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد، النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، يؤتى بالموت على شكل كبش. فأكيد أهل الجنة ينظرون إليه وأهل النار كما جاء في الحديث أقصد يعرفونه معرفة يقينية، لأنهم قد رأوا وذاقوا كأس الموت، يعرفون الموت، فيؤتى به على شكل كبش والكل يعرفه، فيذبح بين الجنة والنار وينتهي الموت لتبقى أو ليبقى أهلها خالدين. وهنا فينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، انتهى الموت، ذبح الموت، مات هذا الموت، نفسه مات، واضح؟ لأن أهل الجنة سيعيشون خالدين فيها، ما عاد يعقبوا هذه الحياة الدنيا، حياة يعقبها موت. من أجل ذلك كل فترة من فترات الحياة التي سنعيشها تختلف عن الأخرى، ورب العالمين يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. هذه الدنيا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، في هذه الدنيا حياة يعقبها موت، واضح؟ أما في الآخر حياة بلا موت، يذبح هذا الموت وهو يؤتى به على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. فهؤلاء يزدادون سعادة، وهؤلاء يزدادون هما وغم، يعني لا نهاية لهم، نسأل الله السلام والعافية في عذابهم، خلود فلا بلا موت. الآن نعود مرة أخرى نتحدث عن أهل الجنة والنعيم المقيم الذي هم فيه. يعني رب العالمين لما وصف لنا نعيم الجنة ما لعين رأت ولا أذن سمعت، كما جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي أعددت لعبادي، يعني في الجنة ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومر معنا أيضا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وأيضا لهم ما يشاءون أو لهم فيها ما تلذ ما تقر ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وغير ذلك من الأدلة التي جاءت في بيان ما في الجنة من نعيم مقيم. لكن ليس هذا آخر المطاف، وإنما آخر المطاف هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك متوافرة وصريحة ومتواترة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، والمسائل التي نذكرها هذا منهج أهل السنة والجماعة، ولا يوجد بينهم خلاف يعني في هذه المسائل، الذي خالف فيها كما مر معنا أهل الزيغ والفساد. وهذه من صفات الله تبارك وتعالى الذي ينكرها من سيكون؟ من سيكون؟ المعطلة، ليس كذلك؟ المعطلة هم الذين ينكرون صفات الخالق سبحانه وتعالى جل جلاله، وكالعادة يقيسون الشاهد، هذا الشيء المشاهد، على الغائب، أو الغائب على الشاهد، سيرون ربهم تبارك وتعالى كالعادة، هم يفكرون أن الله سيكون في مكان ومحصور بين، كالعادة يعني التفكير العقلاني يعني، واضح؟ هذا أمر يغيب عنك وبالتالي لا تستطيع أن تتصوره. الأدلة على رؤية وجه الله الكريم أدلة كثيرة. عندنا آيات صريحة، منها قول رب البرية سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة، بالضاد من النضرة، إشراق وبهاء وضياء في الوجه، كما قال تبارك تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الإشراق والبهاء لما رأوه من النعيم صارت وجوههم نظرة مشرقة مستبشرة، كما قال تبارك وتعالى. قال: وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة وضيئة ومبتهجة إلى ربها، ناظرة بالضاء من النظر والإبصار، يعني الأولى من النظرة والثانية النظر يعني الرؤية. يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا نص صريح في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وهذا النعيم لا يناله إلا أهل الجنة في الجنة. لذلك الإمام الشافعي استدل من أئمة أهل السنة، أليس كذلك؟ هو يذكر لنا يعني أقوال أهل السنة والجماعة، الإمام الشافعي رحمه الله ونفسه، من خلال قول الله تبارك وتعالى، استدل في قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم، أي أهل الكفر والشرك، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لمحجوبون عن رؤيته. فقال: إذا حجب هؤلاء، أي لما حجب هؤلاء في السخط، سخط الله عليهم وغضب عليهم وخلدهم في النار، معنى ذلك أن أهل رضوانه ورضاه سيرونه في الرضا. إذا حجب هؤلاء عنه في السخط، معنى ذلك أنه سيراه المؤمنون في الرضا. هذا قولة لي استدل بقول الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لمحجوبون عن رؤيته لكون من أهل النار. من الذي يرى ربنا تبارك تعالى؟ هم أهل الجنة. أيضا من الأدلة على رؤية الله تبارك تعالى، رؤية وجهه الكريم في الجنة، قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى. للذين أحسنوا عمل يعني الحسنى، واضح، الجنة وزيادة. رأيتم هذه الزيادة؟ فسرت بالنظر إلى وجه الله الكريم. من الأدلة أيضا على ذلك قوله تبارك تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا لهم الحسنى، طيب وزيادة. جاء تفسير ذلك في حديث النبي الذي في صحيح الإمام مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة ينادي فيهم منادي أن عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه. ينادي منادي فيهم أن عند ربكم تبارك وتعالى موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا إلى الجنة ويجرنا من النار؟ يعني هم الآن دخلوا إلى الجنة ورأوا منازلهم وبيضت وجوههم، فهي مشرقة ووضيئة ونظرة، يجرنا من النار وأدخلنا إلى الجنة، ألم يحصل ذلك؟ فيقال لهم: إن لكم موعدا عند ربكم يريد أن ينجزكموه. يعني أعظم من ذلك كله، فيكشف الحجاب فإذا بهم لم يعطوا نعيما أحسن من هذا النعيم ولا أقر لأعينهم. أعظم نعيم الجنة هي رؤية وجه الله الكريم، نسأل الله ألا يحرمنا. وبالتالي أحباب الكرام، رأيتم النعيم الذي هم فيه، لا يظهر شيئا أمام هذه الزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى جل جلاله. وبالتالي صارت وجوههم نظرة من خلال النعيم. زد على ذلك عندما يرون ربهم تبارك وتعالى، ما رأوا نعيما أعظم من هذا النعيم. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد أو حديث أبي موسى الأشعري الذي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فرب العالمين ينعم على عباده بذلك ويعطيهم إيش؟ القوة في أبصارهم لرؤية الله تبارك وتعالى. من الأدلة أيضا على ذلك قوله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها، أي شيء يشاء الإنسان يجده من فضل الله ومنه وكرمه. ولدينا مزيد جاء عن غير واحد منهم أيضا، أنس بن مالك رحمه الله تبارك وتعالى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المقصود بذلك رؤية وجه الله الكريم، أن أهل الجنة يرونه في الجنة، فسر هذه الآية. وبالتالي الأدلة في كتاب الله عز وجل كثيرة. أيضا عندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت في البخاري ومسلم وغيره وغيرهما متنوعة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مرة والناس ينظرون إلى القمر، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. يعني لا يوجد دخن أو يوجد هكذا أمر يحتاج إلى تدقيق وسحب وأمر يغطي القمر وغير ذلك، لا، رأيتم القمر ليلة البدر مكتمل ضياء وبهاء. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو كرؤية القمر ليلة البدر. وهنا أيضا ربما يقف بعض المعطل على هذا الحديث ويقولون هذا فيه تشبيه لله تبارك وتعالى، والدليل عليهم لضلال فهمهم في هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه الله بالقمر، هم يقولون في ذلك تشبيه، وبالتالي هذا لا يصح. واضح ما معنى إنكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشبه الرؤية بالرؤية، مش المرء بالمرء، مش يشبه لنا القمر بالله، يشبه لنا الرؤية الواضحة للقمر. أيضا سترون ربكم رؤية واضحة، هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، مش المرء وهو القمر يشبهه بالله تبارك وتعالى. هذا لزيغ فهمهم ولزيغ قلوبهم، يفهمون كل شيء منكوسا ومعكوسا ومبخوسا، هكذا طريقتهم دائما في التفكير للأسف. وبالتالي أحباب الكرام، هذه من الأدلة أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة. أهل الباطل بأي شيء استدل؟ استدلوا بآيات هي في الحقيقة أدلة عليهم وليست أدلة لهم. نعود الآن لنأخذ تتمة ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني في هذه الجزئية التي ذكرناها، يقول وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، يقصد بذلك أهل الجنة. إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة يقول وأن الله قد خلق الجنة فأعد دار خلود لأوليائه، ومر معنا الرد على من قال تفنى وأعدها، يعني في صيغة الماضي ليست الذي ستخلق، هذا معنى كل كلمة مأخوذة من أدلة شرعية، واضح. يقول وأكرمهم فيها أي في الجنة بالنظر إلى وجه الله الكريم، لأن الله تبارك وتعالى لا يرى إلا لأهل الجنة في الجنة سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم يقول وخلق النار فأعد دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته، لأنهم ليسوا من أهل، أنهم ليسوا من أهل الجنة. الذين يتصدرون المشهد كالعادة هم غلاة التعطيل الجهمية وتتبعهم المعتزلة، أنكروا رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، واستدلوا على ذلك بأدلة كما قلنا هي أدلة عليهم وليست لهم. استدلوا على ذلك بما حصل لنبي الله موسى مع ربه عندما ناجى ربه وكلمه ربه تبارك وتعالى، قال ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. ماذا كان جواب الباري سبحانه وتعالى؟ قال إنك لن تراني. قالوا ها، دليل على عدم رؤية الله قوله إنك لن تراني. ثم قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالحقيقة هذا الدليل هو من أدلة أهل السنة على رؤيته، مش على عدم رؤيته، لكن القوم يجهلون. أولا هم ماذا قالوا؟ قالوا أن الله تبارك وتعالى قال إنك لن تراني، وبالتالي محال رؤية الخالق سبحانه وتعالى، وكالعادة يقيسون بعقولهم. إن كان أهل الإيمان سيرون ربهم إذن فهو في مكان والمكان مخلوق والكلام هذا، يعني وكالعادة نفس السيناريو العقلاني، يعني واضح، يقيسون الشاهد بالغائب. نحن لما ذكرنا الجنة المخلوقة لا تستطيع أن تجد لها مثيل، مش هكذا؟ الجنة وهي مخلوقة التي خلقها الله تبارك وتعالى، يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر، يعني ما يخطر في بالك والتصورات التي تتصورها ليست كذلك في الجنة. فما بالك إذا تحدثنا عن الله سبحانه وتعالى جل جلاله. عندما نتحدث عن الله عقولنا ينبغي أن تقف في التفكير الدنيوي والميزان الدنيوي، هاو مكان هاو زمان هاو ظل هاو سماء هاو سقف، ربنا لا يحويه زمان ولا يجري عليه لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان، بل هو خالق العرش والسماوات والأرض والكل سبحانه وتعالى جل جلاله. ولكن ما أخبرنا به صدق وحق بما يليق به، مش بما يليق في عقولنا، لأنه إذا شبهنا الله في عقولنا نقول هذا لا يليق بالله، وبالتالي سنلجأ إلى التعطيل كما وقع فيه أولئك المعطل الذين شبهوا أولا في عقول فعطلوا ثانيا. يعني لماذا عطلوا؟ لأنهم قالوا هذا لا يليق بالله. كيف علمت أنه لا يليق بالله؟ لأنك شبهت في عقلك. هذا ما واضح. المهم، هذا الدليل في الحقيقة هو دليل عليهم. أولا، رب العالمين لم ينكر على نبي الله موسى لما سأله عن رؤيته، ولو كان هذا السؤال غير مشروع أولا لن يسأل عنه نبي الله موسى، ولا أنكر عليه ربه تبارك تعالى كما أنكر على نبي الله نوح سؤاله. أليس كذلك؟ نبي الله نوح ألم يسأل الله تبارك تعالى عن ابني؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سأل ولا؟ نبي الله موسى سأل ربه، ونبي الله نوح سأل ربه، لكن الله عز وجل عاتب نبي الله نوح وقال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، اسمع، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني وإني أعيذك أن تكون من الجاهلين. هل قال ربنا سبحانه وتعالى لنبي الله موسى نفس الخطاب لو كان هذا سؤال غير جائز؟ هذا من الأدلة على أن رؤية الله تبارك تعالى جائزة وثابتة، ونبي الله موسى سأل أمرا مشروعا، ومن الأدلة على ذلك أن رب العالمين لم ينكر عليه كما أنكر على نبي الله نوح. واضح؟ هذه الأولى. زيد. الثانية، قول ربنا تبارك وتعالى إنك لن تراني، هل قال ربنا إني لا أرى أو قال إنك لن تراني؟ المقصود بذلك أي في الدنيا، لأن رؤية الله مستحيلة لأهل الدنيا الدنو، رؤية الله للأعزة للكرام البررة الذين أكرمهم رب العالمين إيش في جناته. إنك لن تراني أي في الدنيا، لم يقل إني لا أرى، يعني لا دنيا ولا آخر. لو قال إني لا أرى حسم الأمر، لكن قال إنك لن تراني أي في الدنيا. من الأدلة على ذلك أكمل الآيات، مو الآية تبين لك في أي معرض ولا مرة معنا شيء من الآيات، هذا في معرض بيان المشيئة، هذا في معرض التهديد، هذه في معرض ضرب الأمثال أيضا. تأمل شوف أكمل الآيات، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ورب العالمين يضرب الأمثال للناس، أراد أن يبين لنبي الله موسى أن رؤيته في الدنيا مستحيلة. من الأدلة على ذلك، رأيت هذا الجبل؟ هذا الجبل بحجمه بقوته ببطشه لما تجلى له ربه تبارك وتعالى صار دكا. هذا الجبل جبل، فما بالك ببني آدم يعني. لا يستطيع. واضح؟ رؤيته في الدنيا مستحيلة. الأدلة على ذلك هذا الجبل قوته وصلابته وحجارته لم يستطع ذلك، يعني من باب أولى البشر لا يستطيعون. أليس كذلك؟ المقصود بذلك في الدنيا، انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، جرب بالجبل يعني شوف الجبل. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. تصوري، هذا معنى إنك لن تراني يعني إيش في الدنيا، دليل على ذلك الجبل لم يستطع، فما بالك أنت. هذا ما معنى في أي شيء استدلوا إنك لن تراني، ها خلاص إذا ربنا لا يرى. لو كان ربنا لا يرى لماذا يسأل نبي الله موسى ربه سؤالا غير مشروع؟ واضح ما معنى؟ لو كان هذا السؤال ممنوعا لما سأل عنه نبي الله موسى، ولو كان ممنوعا لا أنكر عليه ربنا تبارك كما أنكر على نبي الله نوح لما سأل ابنه، سأل الله عن ابنه، فلا تسألني ما ليس لك به علم. لكن نبي الله موسى لم يقل له كيف تسألني ما ليس لك به علم، لا له علم بأن الله يرى، من أجل ذلك سأله أن يراه من الآن يعني. فرب العالمين بيّن أن رؤيته في الدنيا مستحيلة، لأن رؤيته لأهل الجنة في الجنة، لم يعطنا القوة في أبصارنا في هذه الدنيا حتى نرى ربنا سبحانه وتعالى، أدل على ذلك الجبل ولم يستطع، فما بالك البشر. لكن في الآخرة أهل النعيم وأهل الكمال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل هم دائما مستبشرون. ومن جملة المبشرات والبشريات رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. أيضا من الأدلة التي استدل بها هؤلاء المنكوسين في تفكيرهم قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار. أي وين الإشكال؟ لا تدركه الأبصار، الإدراك هو الإحاطة. من سيحيط بالله في الدنيا أو في الآخرة؟ هل يعني أن النظر إلى وجه الله الكريم يقتضي الإحاطة؟ هل هكذا نفهم؟ يعني لا تدركه الأبصار ولو رأته لا يعني أن ذلك قد أحاطت به سبحانه وتعالى. وين الإشكال؟ هم يستدلون بها على عدم رؤية الله. الإدراك هو قدر زائد على النظر والبصر، قدر زائد، أمر أعمق. نحن سنرى ربنا كما أخبر بذلك ربنا، لكن لا يعني أننا أحطنا به ولا يحيطون بشيء من علمه، فبالك بذاته وصفاته مش حكا؟ لا، ولا الإشكال، لا إشكال. نعم لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الإدراك إيش؟ أمر وقدر زائد على النظر. أما الأخرى إنك لن تراني، لم يقل إنني لا أرى. واضح ما معنى الكلام؟ نفس الأدلة هي عليهم، نفس الأدلة هي عليهم، كما قال جاوي طبها عماها يعني حقيقة. يعني حتى الجبرية هم أنفسهم، حتى هم الجبرية مو هم أنفسهم الجهمية، هم معطلة يعني. واضح؟ حتى في مبحث الجبر يقولون الإنسان مجبر على أفعاله. من ذلك من الأدلة التي استدلوا بها قالوا أن الله تبارك تعالى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هكذا لست أنت. نفس الدليل عليه كالعادة، ونفس الدليل يرد عليه. رب العالمين ماذا قال؟ وما رميت إذ رميت، أثبت له الرمي ولا؟ يعني له فعل، ليس مجبرا. شوف ضلالهم يعني. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، واضح؟ يعني أثبت له الفعل رميت. وإلا لو كان كذلك لكان تأويل كل العبادات باطلة. وما صليت وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت ولكن الله. هكذا فهم يعني، شوف الضلال يعني. فهمنا ما معنى؟ وإلا كل بقية الأعمال خلاص نسيبها إلى الله. وحتى والعياذ بالله العكس أيضا، مو يقول الإنسان مجبر على أفعاله في الطاعة وفي المعصية أيضا، وما كفرت إذ كفرت ولا خلاص كفروا بذلك، مش هكذا ولا؟ يعني نفس الدليل يرد عليهم وينقلب عليهم ويصبح تأويلهم يؤدي بهم إلى الكفر. خلاص ما لو ما كفرت إذ كفرت ولكن هكذا نقول يعني، أعوذ بالله. فهمنا ما معنى؟ هكذا يعني كما قلنا يجيوا يطبوها هكذا، هو نفس الدليل مردود عليهم يعني. واضح ما معنى؟ إذن قوله تبارك وتعالى إنك لن تراني لم يقل إنني لا أرى. أيضا لم ينكر الله تبارك وتعالى على نبيه موسى سؤاله، لو كان غير مشهور لأنكر عليه، ولو كان هذا السؤال غير جائز لما سأله نبي الله موسى. واضح ما معنى؟ ولو كان غير ممكن لما سأله نبي الله موسى، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين إنك لن تراني في أي في الدنيا. الدليل على ذلك انظر إلى الجبل الذي في الدنيا، إن استقر مكانه سوف تراني. الجبل لم يستطع يعني، باب أولى أنت لا تستطع، وإنما هذه الرؤية خص الله بها أهل الإيمان في الجنة. واضح ما معنى؟ إذن إلى هنا نكون قد أنهينا باختصار الحديث حول مسائل الإيمان باليوم الآخر. تحدثنا عن عشرة الساعة الصغرى والكبرى باختصار، نحن الذي نريده هو أحداث القيامة، أما أحداث النهاية نتوسع فيها ربما في مجالات أخرى، أو يستطيع الإنسان أن يقرأها في بعض الكتب التي ألفت في ذلك. أحداث القيامة تبتدئ بالنفخ في الصور، البعث، النشور، الحشر، الشفاعة. تحدثنا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا العرض، الحساب، والصحف، والكتب، والمجيء بالأشهاد، ومن نفسك أيضا الأشهاد. عندنا أيضا بعد الحساب عندنا الميزان، بعد ذلك الصراط، واضح؟ بعد ذلك عندنا القنطرة، عندنا الجنة والنار، دار خلود لأهلها، واضح؟ وأكرم نعيم لأهل الجنة في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. الآن باختصار حتى نمر على الأبحاث التي يذكرها ابن أبي زيد، وأيضا سنقف على مسألة أيضا تخبط فيها من شرح الرسالة على غير منهج ابن أبي زيد القيرواني، كحال هذا العائق الذي جعله في قوله وأنه فوق عرش المجيد بذاته. هذه عبارة عن إيش؟ يعني عن عائق تخبط فيه من سار على طريقة أهل الكلام، حتى نعرف أن ابن أبي زيد القيروان على منهج السلف ليس على منهج الخلف، على منهج المتقدمين يعني من الصحابة والتابعين وأئمة الفقه والاجتهاد، وسمي بمالك الصغير لكونه يعني هو على منهج مالك في عقيدته وفي مذهبه. حتى نعرف ذلك اسمع ماذا يقول هنا، يقول وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم، مبحث العرض، ها يومئذ تعرضون، وحسابها الحساب وعقوبتها وثوابها. هنا ماذا يقول الذين ساروا على طريقة الخلف ممن عطل صفات ربهم تبارك تعالى؟ يقولون في قول الله تبارك تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا هنا ليس المقصود أن الله يجيء، وإنما وجاء أمر ربك. اسمع ابن أبي زيد يقول وأن الله تبارك وتعالى يجيء، لم يقول وأن الله يجيء أمره، يستطيع أن يقولها، واضح ما معنى الكلام، لكن هنا يريد أن يثبت هذه الصفة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، ومر معنا يؤتى وجيء يومئذ بجهنم، الحديث الذي مر معنا كيف أن جهنم تساق بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعين ألف ملك يعني يجرونها، واضح ما؟ فهم إيش ماذا قالوا؟ وجاء أمر ربك. لا، ابن أبي زيد قال لك وأن الله تبارك وتعالى يجيء، أراد أن يثبت صفة ذكرها الله في كتابه سبحانه وتعالى. كما أخبر اسمع، هو مشكلتهم هنا ينبغي أن نعرف يا أحباب الكرام أن المسائل الغيبية الأصل فيها هو التسليم، وأن نقول سمعنا وأطعنا، الأصل في ذلك هو التصديق الجازم. رب العالمين يخبرك بخبر، إما أن تصدقه أو أن تكذبه، ثم هذا الخبر لا يمكن أن يكون وهميا أو غير حقيقيا، واضح ممان؟ مدام أن الله أخبرنا بشيء، وهي مسائل خبرية، نحن قلنا المسائل الغيبية مسائل خبرية، إذا أخبرنا بشيء فهو حقيقي مش اعتباري ومجازي كما الميزان على القضاء يدل على القضاء، هذا الكلام يعني واضح. يعني عندما قال رب العالمين في من جاء إلى نبي الله يعقوب فلما أن جاء البشير فألقاه على وجهه فارتد بصيرا، جاء ولا لم يجي؟ نصدقه هذا ولا لا؟ لما تحدثنا عن مخلوق وجاء نصدق، لما يتحدث رب العالمين عن نفسه لا، جاء أمره يعني هكذا يعني، جاء ولا مجيئا حقيقيا لهذا الرجل الذي جاء إلى نبي الله يعقوب فلما جاء البشير أخبره، هذا خبر عاصرته وأنت رأيته، طيب هل هو حقيقي أم لا حقيقي؟ يعني رب العالمين يخبرنا عن نفسي على الأمر لا يكون حقيقيا في الآخرة، أعوذ بالله. مدام أن الله أخبرنا بذلك فهو أمر حقيقي لائق به سبحانه وتعالى، وهذا كلام النبي زيد القيرواني واضح في عقيدته، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. ثم يقول وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي الكتاب بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. تحدثنا عن تفاصيل ذلك بالأدلة، واضح. يقول والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير، تحدثنا أيضا عن ذلك. ثم الآن سيدخل في محور عظيم هو أيضا أمر مفصلي يفصل منهج أهل السنة والجماعة عمن غلا في الإفراط وغلا في التفريط، هو مبحث الإيمان الذي أراده الله من العباد، وهذا الإيمان الذي ينبغي أن نحقق به ما نتحدث عنه، مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو الأصل الذي يترتب عليه إيش الأحكام التي مرت معنا، حكم صاحب الكبيرة وهل يحظى بالشفاعة أم لا، وضوابط الكبيرة والصغيرة وتلك القصة، هذا كله مبني على هذا الأصل. هل هناك ذنوب تذهب بالإيمان؟ وهل هناك ذنوب لا تذهب بالإيمان وإنما تنقصه؟ مثلا يعني تذهب بالإيمان أو لا تذهب بالإيمان، يعني تخرج أو لا تخرج، واضح ما معنى؟ لذلك ينبغي أن نفهم هذا المبحث. وهذا المبحث يا أحباب الكرام كما نجد من فهمه وغلا فيه، نجد أيضا من قابل ذلك الغلو بغلو آخر وهو التفريط، وهذا لا يقل خطورة عن ذاك. هذا الأمر لا يقل خطورة عن من زاد عن الحد. ليش؟ لأننا صرنا نرى الناس الآن في أزمنتنا من يستدل بالإيمان على ترك الأعمال وعلى ترك القربات تحت غطاء الإيمان في القلب، وميمونة تعرف ربي وربي، وهذا الكلام أليس كذلك؟ يعني صار الإنسان إيش يستدل بإيمانه الذي في قلبه، وكأن إبليس لم يحققه، كأن إبليس لم يعرف ربه ولم يوقن، كان في الملأ الأعلى إبليس، وبالرغم من ذلك هو من الكافرين. هل نفعه الإيمان في القلب وربي يعرف نيتي الصافية وهذا الكلام؟ فهذا ممن أيضا ظل فيه من ظل هذا المبحث، وممن زاد عن الحد أيضا ظل فيه، هذا سنتحدث عنه. وبالتالي أهل السنة والجماعة في هذا المبحث هم وسط بين من غلا في الإفراط ومن غلا في التفريط، هذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيه الزيادة وبها فيكون عفوا فيها النقص وبها الزيادة. يقول بعد ذلك: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا الذي سنقف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الإيمان يا أحباب الكرام له مفهوم في اللغة وله مفهوم في الشرع، ورب العالمين لم يرد منا الجانب اللغوي. دائما يا أحباب الكرام الجوانب اللغوية تبسط لك الأمر وتحقق لك بعض المناطات لتفهم الموضوع، لكن ربنا أراد منا الجانب الشرعي لكوني متفرد بالحكم الشرعي، وأمرنا أن نستجيب إيش؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أليس كذلك؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع. فالصلاة في اللغة لها معاني كثيرة، لكن ليس هذا المطلوب منا. الإيمان أو الإسلام بني على خمس، منها شهادتين والصلاة. المقصود بالصلاة ليست القراءة التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك. الصلاة هنا تأتي معنى القراءة، يعني أقم الصلاة أقم القراءة، يعني الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك إن صلواتك سكن لهم، وصل منها اللهم صل على محمد، ما هي دعاء هي ولا واضح ما معنى؟ اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، تأتي بمعنى أيضا البركة، تصور يعني تأتي معنى الدعاء تأتي. لكن الصلاة في المعنى الشرعي في الجانب الشرعي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا الجانب الشرعي. فالإيمان تعريفه على قسمين: الجانب اللغوي والجانب الشرعي. لكن الإيمان الذي يريده الله من العباد هو الإيمان الشرعي مش الإيمان اللغوي، واضح؟ هو الجانب الشرعي الذي ينبغي أن يتحقق بتحقيق الإيمان الشرعي الذي ذكره رب العالمين وذكر حدوده في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتحقيقه يكون الإنسان في دائرة الإيمان، وإلا فلا وإلا فلا. الآن سنرى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الإيمان في اللغة يا أحباب الكرام يأتي بمعنى الأمن والتأمين وإعطاء الأمان، ويأتي بمعنى التصديق، حتى إن أهل العلم يعني يفصلون في ذلك. قالوا الإيمان إذا تعدى بنفسه يأتي بمعنى الأمان والتأمين، وفي ذلك قوله تبارك وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، واضح؟ هذه من الأدلة على المعنى الأول، وهو إيش؟ الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التأمين والأمان. قال تبارك وتعالى: وهذا البلد الأمين، قال تبارك وتعالى: فمن دخله كان آمنا. تأمين وأمان وإعطاء الأمان، واضح ما معنى؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني من الأمان والتأمين. ومن أسمائه المؤمن سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ من أسمائه المؤمن الذي أمن الخلق من ظلمه لكونه لا يظلم مثقال ذرة. إذن الخلق آمنون من ظلمه، أن الله حرم الظلم على نفسه وبين وقال: وما ربك بظلام للعبيد، يعني تهنى الموضوع ده غير موجود، واضح؟ ونحن علمنا الصفات السلبية أو المنفية نعتقد كمال ضدها، نفع النفس ظلم لكمال عدله، وبالتالي أنت آمن من أن يظلمك ربك، فإن عذبك فبعده ليس بظلم. مر معنا كيف أقام الحج على عباده حتى مثقال ذرة توزن، نفسك تشهد عليك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. من أسمائه المؤمن الذي أمن الخلق من أن يظلمهم، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. إذن هذا المعنى الأول، يأتي معنى التأمين الأمان واضح، ويأتي أيضا بمعنى التصديق. كيف ذلك؟ قالوا إذا تعدى بحرف الباء أو تعدى بالكلام تفصيل يعني. المهم يأتي بمعنى التصديق. من ذلك جواب إخوة يوسف لنبي الله يعقوب لما قالوا إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن. قال إذا تعدى بحرف الباء وما أنت بمؤمن لنا، يأتي بمعنى التصديق، يعني وما أنت بمصدق لنا. هذه الرواية التي سنذكرها لك لست مصدقا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أتوا بقصة واضح وجاءوا على قميصه بدم كذب، حتى إن من المقولة التي يقولها الناس في التعبير يقولون فلان بريء كبراءة الذئب من دم يوسف. الذئب هل اقترب من نبي الله يوسف؟ بريء الذئب، مش هكذا؟ الذئب بريء. شوف حتى تعلم، هذا أيضا من جملة المسائل التي فيها دروس. أهل الباطل يا أحباب الكرام، ومر معكم أساليب قريش في صد دعوة النبي، استعملوا كل الطرق كل الوسائل، وصل بهم الأمر إلى التعذيب والتنكيل، بدأوا بالتشكيك والاستهزاء والسخرية. المهم أهل الباطل عندهم قاعدة، هؤلاء ما لا دين لهم ولا ملة ولا أخلاق ولا مبادئ، عندهم قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة. ما هي غايتهم؟ كذا وكذا، بأي وسيلة، حرام أو حلال. من ذلك أن حتى الذئب لم يسلم من استعمالهم في جريمته، جابوا ذئب وورطوه معاه تصور يعني. حتى الذئب لم يسلم إيش من التهمة. المهم يصل إلى ما يريد، الغاية إيش؟ تبرر الوسيلة. حتى الذئوب ما سلمتش تصور يعني، واضح. المهم وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا، إذا تأتي بمعنى إيش؟ التصديق. التصديق. وتأتي ومن الأدلة، ليست تأتي عندنا إما التأمين والأمان أو التصديق. من الأدلة على ذلك أيضا لما قال المنافقون أن النبي أذن وأذن، الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، فيقول رب العالمين قل أذن وأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق هنا، ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، هنا يأتي أيضا بمعنى التصديق. لكن هل ربنا سبحانه وتعالى أراد منا الإيمان اللغوي أو الإيمان الشرعي؟ هذا الإيمان اللغوي يعني يأتي معنى التأمين والأمان، يأتي معنى التصديق، لكن ليس هذا الإيمان الذي طلبه الله شرعا الذي سنقف عليه بحدوده. وبالتالي أحباب الكرام، تنوعت تعريفات أهل السنة والجماعة للإيمان. فمنهم من قال أن الإيمان قول وعمل، ومنهم من عرف الإيمان بكونه اعتقاد وقول وعمل، ومنهم من زاد على ذلك اعتقاد وقول وعمل ونية، ومنهم من ختم ذلك مما ذكره ابن أبي زيد اعتقاد وقول وعمل ونية وسنة. ينبغي أن نعرف أحباب الكرام أولا أن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما نقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، والإمام البغوي في كتاب السنة، والحافظ ابن عبد البر المالكي في كتاب التمهيد شرح الموطأ، يذكرون اتفاق وإجماع الصحابة من أهل السنة وهم من أئمة أهل السنة، سيذكرون من بعدهم ويذكرون من قبلهم، اتفاق وإجماع اسم الصحابة والتابعون، إجماع الصحابة والتابعين وأئمة الفقه والحديث. حتى الإمام الشافعي يقول حتى من عاصرناهم ومن كانوا معنا، يعني من الإمام الشافعي أخذ العلم عن مالك، أليس كذلك؟ إمام دار الهجرة هؤلاء سلف الأمة، هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة، أليس كذلك؟ كل من عرفناهم يعني يقول، سواء في أزمنتنا من أئمة أهل السنة، أئمة الفقه والحديث، أو من سبق من التابعين أو حتى الصحابة، كلهم متفقون ومجمعون على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. عندنا كلمة زادها الإمام الشافعي مهمة نحتاجها، ها، يقول: لا تجزئ واحد عن الأخرى. حتى أذكركم بما مر معنا، هل توحيد الربوبية يكفي في تحقيق الإيمان؟ يجزئ وحده؟ هذا ما معنى. هذا أيضا قسمته كحال القسمة التي مرت معنا، وحدة متلازمة ينبغي أن تتحقق بكليتها. إن أخللنا بشرط منها أو بشيء منها لا يتحقق، كحال الإيمان بالله. تحقق الربوبية دون الألوهية لا تنفع. إبليس حقق الربوبية، لم يحقق الألوهية، لم تنفع. واضح ممان كلام الإمام الشافعي؟ إذن دقيق، لأنه كله مأخوذ من الأدلة الشرعية التي سنقف عليه. يقول: لا تجزئ واحد عن الأخرى، تحقق الاعتقاد الذي كنا نتحدث عنه، الإيمان في القلب، خلاص يكفي. الإمام الشافعي يقول: لا تجزئ واحد عن، يعني لا تشفع واحد عن الأخرى، ولا تكفي واحد عن البقية. يعني واضح، بمعنى هي عبارة عن عن عن حلقات مترابطة، إذا عن سلسلة مترابطة، إذا انحلت عقدة انفرط العقد أبدا. يعني يقولون أن أهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة إلى التابعين إلى أئمة الفقه والاجتهاد والحديث، أن الإيمان عندهم اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة. ذكرنا بين قوسين الإمام الشافعي يقول: لا تجزئ واحدا الأخرى، سنعود إليه. يقول: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل فيه أهله. حتى إن الإمام البخاري الآن، انظر إلى أئمة الإسلام في زمنه، يعني يذكر لنا إجماع أهل العلم الذين أخذ عنهم في زمنه. الإمام البخاري من أئمة أهل السنة، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري، وكما ذكر أيضا ذلك الإمام اللالكائي. هذا الإمام اللالكائي أخذ عنه الخطيب البغدادي المحدث المعروف، روى عنه. يعني الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عنده كتاب ضخم يذكر فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يذكر أن البخاري يقول، رواية عن البخاري، يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار. الأمصار يعني المدن، هناك مصر اسمها مصر، هناك مصر اسمها الكوفة، البصرة مثلا، أمصار. لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء، الإمام البخاري يعرف ماذا يقول، مش أي كان، من العلماء بالأمصار، فما وجدتهم يختلفون على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بمعنى هذا الأمر متفق عليه، كما ذكر الإمام الشافعي في زمنه فما فوق، من بعده البخاري في زمنه فمن فوق. واضح. أيضا الإمام الحافظ بن عبد البر، وهو نفسه الذي ذكر لنا أيضا منهج أهل السنة في نفس الكتاب، كما ذكر تعريف الإيمان عند أهل السنة، ذكر لنا أيضا منهج أهل السنة في مسائل الصفات، لما يقول، ذكرنا ذلك، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات كلها الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله، وحملها على الحقيقة لا على المجاز. هذا نفسه ابن عبد البر المالكي يقول هذا الأمر في شرح الموطأ، حتى نعرف منهج أهل السنة ممن يخالفه. واضح مما؟ المهم، نحن قلنا تنوعت، يعني هذا الأمر متفق عليه، وبالتالي سنعرف من ضل وخالف منهج أهل السنة ممن غلى في الإفراط ومن غلى في التفريط. وكل كلمة ذكرناها سنقف على أدلتها، ونحن قلنا المسائل العقدية مش بالوهم وضرب الأمثال وكما يقال الظن من غير دليل، يعني لا، ليس كذلك، مش رجما بالغيب، وإنما كل كلمة التي نذكرها حدودها الشرعية مأخوذة من كتاب رب البرية وسنة خير البشرية، حتى نعرف أن هذا هو مفهوم الإيمان. من لم يحققه لا يدخل في دائرة الإيمان، ولا يجوز الزيادة عليه والغلو فيه، كما مر معه. واضح؟ تأمل الآن، نحن قلنا أن الإمام الشافعي ذكر الإجماع والبغوي وحتى البخاري وحتى قل معي الحافظ بن عبد البر، ذكروا أن أهل السنة بيّنوا حقيقة الإيمان، لكن تنوعت ألفاظهم في التعريف. منهم من يكتفي ويقول قول وعمل. في الحقيقة هنا لا يعني بالقول القول الظاهر فقط، واضح ما معنى؟ قصد بالقول هنا هذا الكلام لذلك الوقت، ها، لكن الذي جاء بعده زاد وفصل أكثر. هذا على سبيل الإجمال، هذا التعريف على سبيل الإجمال، قال قول وعمل. قصد بالقول قولين، وقصد بالعمل عملين. فالقول قولان يا أحباب الكرام، والعمل عملان. القول قولان، قول القلب وهو الاعتقاد، مش احنا قلنا اعتقاد وقول وعمل؟ قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان وهو القول الظاهر. اعتقاد وقول يعني صار، شفت هذه كلمة تضم شيئين، اعتقاد وقول. والعمل أيضا عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. وبالتالي الذي أراد أن يفصل أكثر خشية أن يفهم من القول القول الظاهر، فزاد كلمة اعتقاد حتى لا يفهم من القول هي القول الظاهر، لأن الذي قبله من قبل كان يفسرون القول، المقصود بالقول هنا قول القلب وهو الاعتقاد والقول الظاهر. جاء من بعده مثلا في كتب أهل السنة يقول اعتقاد وقول، هو نفسه الاعتقاد هو قوله قول القلب، فزاد كلمة اعتقاد حتى لا يفهم قول وعمل مجرد القول الظاهر كحال المنافقين. ومن الناس من يقول آمن أو قال أخلاص صاروا مؤمنين يعني. والاعتقاد يخادعون الله والذين آمنوا، ما عندهم، يخدعون ليسوا على حقيقته. زاد كلمة اعتقاد حتى لا يفهم من القول القول الظاهر، فقال اعتقاد وقول وعمل. تأمل الآن، الذي خشي أيضا أن يفهم من العمل العمل الظاهر كحال أهل النفاق، مش هكذا؟ قالوا بألسنتهم ولكن تأبى قلوبهم، يرضونكم بألسنتهم وتأبى قلوبهم، ليس كذلك؟ وأيضا كانوا يصلون خلف النبي، هذه أعمال ظاهر، ويخرجون في الغزو مع النبي لكن يخادعون الله والذين آمنوا، ليس كذلك؟ فالذي خشي أن يفهم من القول القول الظاهر زاد كلمة ونية لبيان أن العمل يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة. ما تعريف العبادة الذي مر معنا؟ ها؟ هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، اسم من الأقوال والأعمال، أي الظاهرة والباطنة كلها داخلة. هذا لا ننساها، الذي نسي نفكره، هذا الذي نأخذه هو تتويج لما كنا نتحدث عنه. لا يتحقق ذلك إلا بالإيمان الشرعي، مش أعمال أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. لا يوجد أعمال باطنة، أعمال القلب منها النية، ليست النية فقط. شوف، محبة الله، التعظيم، الخشية، الخشية، إرادة ذلك، محبة الحق، الاستسلام للحق، إرادة الحق، مش أبى واستكبر كحال إبليس. إبليس لا يعتقد، إبليس يعتقد أن الله خلقه، لكن أبى بقلبه أن يستسلم لأمره ونهيه وحكمه وشرعه. نجي ذلك الذي خشي أن يفهم من كلمة العمل مجرد الأعمال الظاهر، زاد كلمة ونية ليدخل أعماله القلوب، فقال اعتقاد وقول اللي هو القول، قول القلب وقول اللسان، وعمل قصد بذلك أعمال القلوب اللي هي النية، من أعمال القلوب مش المختصرة في النية، من أعمال القلوب النية، وزد عليها الأعمال الأخرى التي ستأتي معنا، وأعمال الجوارح الأعمال الظاهرة يعني كالصلاة كالحج واضح ما معنا. فصار اعتقاد وقول وعمل ونية. ابن أبي زيد القيرواني قال لك ولا ينفع ذلك إلا بمتابعة السنة. ليش؟ لأن العمل لا يقبل إلا بشروط، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هكا فما النية فما أعمال القلوب، لأنه من فعل ذلك نفاقا رياء لا يقبل منه، إذن هذا شرط. طيب هل هذا وحده يكفي؟ النية وحدها تكفي؟ لا، حتى إن الفضيل بن عياض يقول في قول الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال إذا أردت أن تعرف حسن العمل، تريد أن تعرف حسن العمل أن هذا العمل حسن، مش حتى واحد لا يتألم يقول تي باهية، أكل باهية هذيك، شفت باهية، يلزم عليها أدلة، مش من راسك، مش وحي من بعد النبي يقول لنا هذا حسن وهذا باهي وهذا طيب. الشرع اكتمل في زمن النبي، لا يحتاج إلى من يكمله ومن يبهيه ومن يحسنه من بعد، يعني واضح. يقول حسن العمل يشترط فيه شرطان، أن يكون خالصا صوابا. ما معنى خالصا لله؟ صوابا يعني موافقا فيه لسنة رسول الله، هذا معنى وسنة. وسنة ليش؟ لأنه اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا، اسمع، ولو كان خالصا لكن ليس عليه أمرنا، مثلا زاد ركعة ثالثة في صلاة الصبح خالصا لله تبارك وتعالى، تقبل منه هذه؟ لأنها ليست موافقة لما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين الصبح مش ثلاث، لا هو يريد أن يزيد ثالث، يختم فيه ويبكي ويخشع خالصا لله، هل تقبل منه؟ إن جئت بالعمل خالصا ليس صوابا رد عليك، وإن جئت به صوابا يعني موافقا للسنة لكن ليس خالصا رياء سمعة نفاقا لا يقبل منه. يشترط في العمل أن يكون خالصا صوابا، اسمع، ويغطي ذلك كله تحقيق الإيمان، لأن الذين كفروا ذهبوا بإيمانهم، أعمالهم كسراب كرماد. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الشرط الأول، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الشرط الثاني. طيب لا يشرك شو معناها؟ يعني يخلص عمله لله، لا إشراك معه، لا العباد ولا غيرهم، الرياء والنفاق وغير ذلك، لا يشرك يعني يخلص. فليعمل عملا صالحا يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد ذلك زاد كلمة وسنة، مش قلنا اعتقاد وقول وعمل ونية وسنة، لأن كل ذلك تتويج لصحة العمل. واضح معنا؟ ما زلنا سنتحدث عن كل حد بأدلته، وللحديث بقية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين إن شاء الله.